السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، يا من أكرمكم الله عز وجل بالوصول إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعلموا أن هذه المدينة مدينة مباركة قد دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. واعلموا أن زيارة المدينة بقصد الوصول إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قربة من القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجد الأقصى. نعم، زيارة المدينة ليست شرطا في الحج ولا مكملة للحج ولا تعلق لها من جهة كونها عبادة بالحج، وإنما هي قربة مستقلة. والزائر للمدينة يشرع له أمور، منها أن يأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي فيه ما أمكنته الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فكل صلاة يصليها المؤمن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أفضل له من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وليس للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عدد معدود ولا حد محدود، فلا يلتزم المؤمن أن يصلي 40 صلاة بالعدد ولا أن يصلي 30 أو نحو ذلك، لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد للصلوات التي تصلى في مسجده. وأما ما يعرفه الناس من أنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تخطئه صلاة كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، ونجي من العذاب، فهذا الحديث لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ضعيف. ولذا فإنا نقول إنه لم يشرع للمؤمن أن يلتزم عددا معينا من الصلوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل يصلي ما أمكنه من الصلوات. فكل صلاة يصليها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل له من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت نافلة، بل حتى لو كانت انتظارا للصلاة، فإن الذي يجلس في المسجد ينتظر الصلاة فإنه في صلاة ما دام في مصلى، فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا. والمعلوم أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القاعد ينتظر الصلاة كالقانت، يعني كالمصلي، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه. فالمستحب للمؤمن أن يحرص على انتظار الصلاة بعد الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فذاك من الصلاة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يشرع للمؤمن أن يحرص على طلب العلم وعلى التعلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل مسجدي ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. هذا المسجد بقعة مباركة، ولا يدري المؤمن متى يأتي إليه، ولعله لا يرجع إليه مرة أخرى. فينبغي على المؤمن أن يحرص على الوقت النفيس، وأن يستفيد من وجوده في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة صلاته وكثرة بقائه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل بقع المسجد هي الروضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فإذا تمكن المؤمن أن يصلي النافلة في الروضة من غير أذية ولا نقصان في صلاته، فإن صلاة النافلة في الروضة نص أهل العلم على أنها أفضل، لأن الروضة أفضل بقعة في المسجد. كذلك يشرع للمؤمن أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم المدينة وصلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يشرع له أن يذهب إلى القبر ليقف عند المواجهة، يقف وقفة المتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بخفض صوت وأدب، ويقول: السلام عليك يا رسول الله. وإن قال: أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وجاهدت في الله حق جهاده، وذكر شيئا من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة من غير غلو ولا أذى للمؤمنين، فلا حرج في ذلك. ثم يخطو خطوة ناحية اليمين ليقف أمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه، ثم يخطو خطوة ثانية ناحية اليمين ليقف أمام أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليسلم عليه، ثم ينصرف ولا يقف للدعاء ولا يدعو متقصدا الدعاء عند زيارة القبر، ويحذر حذرا شديدا من الشرك بالله عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحذر من أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حياته بعد البعثة يحارب هذا الأمر ويقرر التوحيد ويدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. كذلك يحذر حذرا شديدا من البدع عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلمس حديدة ولا يتعمد أن تحتك ثيابه بالحديد الذي حول القبر، ولا يطوف حول القبر قاصدا أن يطوف حوله أو نحو ذلك، فإن هذا من الأمور المحدثة وقد يصل بعضها إلى الشرك. أيضا أيها الإخوة، يشرع للمؤمن أن يزور بقيع الغرقد وأن يسلم على الموتى في ذاك البقيع ويدعو لهم قاصدا بذلك تحصيل السنة وفعل السنة، لا يقصد بذلك أن يتبرك بزيارة الأموات، ولا يقصد بذلك أن يتبرك بأخذ شيء من حصى وتراب البقيع، وإنما يقصد أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يذهب إلى البقيع ويسلم على أهله. كذلك يقصد أن يتعظ برؤية القبور وبرؤية كثرة المقبورين في قبورهم حتى ينزجر عن انصرافه إلى الدنيا وانصرافه عن الآخرة. كذلك يقصد أن يحسن إلى الأموات بالدعاء لهم. كذلك يشرع للمؤمن أن يزور شهداء أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين استشهدوا يوم أحد، ليسلم عليهم ويتعظ بالموت وليدعو لهم ولا يفعل شيئا آخر. كذلك يشرع للمؤمن أن يزور مسجد قباء ليصلي فيه صلاة، فإنه من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. فيحرص المؤمن على أن يذهب إلى مسجد قباء متطهرا، ويسن أن يذهب ماشيا وراكبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى مسجد قباء ماشيا وراكبا، وكان يذهب في كل سبت، يعني كان يذهب في كل أسبوع مرة إلى مسجد قباء. هذه الأمور أمور زاكية وأعمال صالحة يشرع للمؤمن أن يفعلها، وهي على التحقيق منها ثلاثة خاصة بالرجال، ومنها أمران يشترك فيهما الرجال والنساء. أما ما يشترك فيه الرجال والنساء فهو عبادة الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة مسجد قباء للصلاة فيه. أما ما هو خاص بالرجال على التحقيق فهو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة بقيع الغرقد وزيارة شهداء أحد. فإن المختار من أقوال أهل العلم أن المرأة لا يشرع لها أن تتقصد زيارة المقابر. هذا أمر أحببت أن أنبه عليه في بداية درسنا، وقد تقدم تقريره مرارا، لكن نظرا لكون بعض إخواننا قد يرد إلى المسجد ويكون واصلا إلى المسجد أحببت أن أنبه على ذلك. كما أحب أن أنبه إلى أمر، وهو أنه لا يشرع للمؤمن أن يكرر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا كلما دخل المسجد ولا في كل يوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا، والعيد هو الذي يعاود ويرجع إليه مرة بعد أخرى. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإخواني للسنة ويتقبل مني ومنهم. نحن أيها الإخوة نعقد الدرس لنتفقه في ديننا في أمور من أعظم أمور الدين، في أمر هو من أهم الأمور الواجبات المتحتمات علينا. نحن نقرأ في كتاب الأصول الثلاثة، وكنا نتكلم عن المرتبة الثانية من مراتب الدين، وقد تكلمنا عن أركان الإيمان وفرغنا من بيانها والتعليق عليها وبيان ما يتعلق بها من مهمات الأحكام. ثم نواصل درسنا اليوم فيما كتبه الشيخ رحمه الله عز وجل في هذا الكتاب العظيم الأصول الثلاثة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. نعم، الشيخ عندما ذكر أركان الإيمان الستة ذكر الدليل عليها، فبدأ بهذه الآية، وهذه الآية فيها دليل لخمسة أركان من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فالله عز وجل يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني ليس البر في التوجه إلى جهة المشرق أو المغرب، فليس هذا كافيا في حقيقة البر، لكن البر الحقيقي إنما هو في الإيمان والأعمال مع الإيمان. والبر كما قال العلماء اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أعمال الخير، فليس الذي يجمع الخير أن تولوا وجوهكم قبل المشرق أو قبل المغرب، لكن الذي يجمع الخير كله أن تؤمنوا بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها وأخذ بمجامع الخير كله. فهذه خمسة أركان وبقي الركن السادس، سيستدل له الشيخ أيضا من القرآن فيقول: قال: ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم، دليل القدر قول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقد تقدمت معنا الإشارة إلى أدلة القدر. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله عن هذه الآية: يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه، وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئها. يشير إلى مراتب القدر التي تكلمنا عنها سابقا. يقول ابن كثير: وردوا بهذه الآية وما شاكلها من الآيات على الفرقة القدرية الذين أدركوا أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم. نعم، هذه الآية فيها إثبات للقدر ورد على القدرية، وقد تقدم معنا ما يتعلق بإثبات القدر. نعم. قال رحمة الله عليه: المرتبة الثالثة الإحسان. نعم، يعني المرتبة الثالثة من مراتب الدين. ديننا كما قلنا ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. فالمرتبة الثالثة من مراتب الدين هي مرتبة الإحسان، وهي المرتبة العليا، ولا يصل إليها إلا من حقق المرتبتين الأوليين. فلا يكون محسنا إلا من كان مؤمنا مسلما، لا يكون محسنا إلا من كان مؤمنا مسلما. فكل محسن مؤمن وليس كل مؤمن محسنا، فقد يؤمن العبد لكنه لا يحقق مرتبة الإحسان. وقد قال العلماء: إن الله عز وجل قال: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله وهو محسن. انتبه هنا يا عبد الله، انظر كم مرة ذكر الإحسان، ذكر مرتين: ومن أحسن دينا، هذا الإحسان الأول، ممن أسلم وجهه إلى الله وهو محسن. فذكر الله إحسان الدين، وهذه هي المرتبة التي معنا، مرتبة الإحسان، وذكر وهو محسن، وهذا يشمل الإخلاص لله والإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله. قال العلماء: ومدار الإحسان على الحب والخوف والرجاء. مدار الإحسان على الحب والخوف والرجاء، ولذا قال الله: وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وادعوه خوفا وطمعا، وادعوا هذا الإخلاص ولا تدعوا غيره خوفا هذا الخوف وطمعا هذا الرجاء. ثم جاء النتيجة: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فمن دعا الله مخلصا خائفا راجيا فهو محسن. إذن مدار الإحسان على الإخلاص والخوف والرجاء. والإحسان في اللغة يا إخوة هو فعل الحسن فعل الشيء الحسن إحسان، وهو ضد الإساءة. والإحسان إذا أطلق في الشرع يشمل نوعين: النوع الأول إحسان في حقوق الخلق، إحسان في حقوق الخلق. والإحسان في حقوق الخلق منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فمثلا بر الوالدين، بر الوالدين إحسان وهو واجب. الإحسان إلى الوالدين ومحبتهما ولين الجانب لهما وصدق الحديث معهما وتخير ألطف الكلام للحديث معهما واجب من الواجبات الشرعية. وصلة الأرحام إحسان وهي واجبة من الواجبات الشرعية. القيام بحق ولي أمر المسلمين من تعزيره وتوقيره وطاعته إحسان وهو واجب من الواجبات الشرعية. فهذا النوع الأول من أنواع الإحسان، وهو الإحسان في حقوق الخلق. والنوع الثاني الإحسان في عبادة الله. فإن قال قائل: كيف أحسن في عبادة الله؟ نقول: فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان في عبادة الله بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذا قال العلماء: الإحسان درجتان وليس درجة واحدة، إحداهما أعظم من الأخرى. أما الأولى والعظمى فهي أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه العبادة يا إخوة كما يقول العلماء عبادة طلب وشوق، عبادة طلب وشوق ينشط لها الإنسان نشاطا عجيبا، لأنه أحب الله عز وجل وراقب الله عز وجل مراقبة عظيمة حتى استشعر أنه يراه، فيعمل العمل وقلبه مستشعر أنه يرى ربه كأنه يرى الله عز وجل. وهذه مرتبة عظيمة ولا تحصل إلا للخلص من عباد الله. لكن المؤمن لا يقول: أنا لا أستطيع أن أكون على هذه الدرجة، بل بالدربة بفضل الله يستطيع أن يحصلها، بأن يدرب نفسه، أن يدرب نفسه على الإخلاص، أن يدرب نفسه على الخوف والرجاء، أن يدرب نفسه على مراقبة الله عز وجل، أن يجاهد قلبه على استشعار أن الله يراه، ثم يصل إلى درجة أن يعبد الله عز وجل كأنه يراه. وهذه الدرجة العظيمة يا إخوة إذا حصلت للمؤمن حصلت له فائدتان عظيمتان، وبعثه ذلك على أمرين كبيرين. أما الأول فهو الإخلاص لله، أعني كماله، فإن أصل الإخلاص طريق الإحسان، والإحسان طريق تمام الإخلاص. يعني من أراد أن يصل إلى الإحسان لا بد أن يجاهد نفسه على الإخلاص لله، فإذا وصل إلى هذه المرتبة فإن هذا يقوده إلى كمال الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فإن من عبد الله كأنه يراه أخذ ذلك بمجامع قلبه وأصول عمله، فكان عمله كله خالصا لله لا يخلطه شيء البتة. وأما الأمر الثاني فهو إتقان العبادة والمجيء بها على الوجه الأكمل. فمن عبد الله كأنه يراه لا شك أنه سيحرص على أن تكون عبادته على الوجه الأكمل. هذه المرتبة الأولى والدرجة الأولى للإحسان. أما الدرجة الثانية فهي عبادة الله عز وجل وأنت تعلم أنه يراك. إن لم تحصل أن تعبد الله كأنك تراه فاعبد الله وأنت تعلم أنه يراك، فإن الله سميع بصير والله عز وجل يراك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن لم تستشعر بقلبك وأنت تعبد الله كأنك تراه فتأتي الدرجة الثانية، وهي أنك تعبد الله وأنت تعلم وتعتقد وتوقن أنه يراك. وهذه يسميها العلماء عبادة الهرب والخوف. الدرجة الأولى يسميها العلماء عبادة الطلب والشوق، درجة الطلب والشوق. وهذه الدرجة يسميها العلماء بدرجة الهرب والخوف. ولهذا كانت هذه المرتبة عند المحققين من العلماء دون المرتبة الأولى، ولذلك أخرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول بعض السلف مقررا هاتين المرتبتين: من عمل لله على المشاهدة فهو عارف، ومن عمل لله على مشاهدة الله إياه فهو مخلص وفي كل خير. من عمل لله على المشاهدة كأنه يرى الله فهو عارف، وهذه درجة كمال. ومن عبد الله عز وجل وهو يعلم أن الله يراه فهو مخلص لله وفي كل خير. إذن مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. يقول العلماء: وهي دوائر بعضها أوسع من بعض، فأوسعها دائرة الإسلام ثم تضيق إلى دائرة الإيمان ثم تضيق إلى دائرة الإحسان. وكما تقدم معنا لا يكون محسنا إلا من كان مؤمنا. وهذه المراتب الثلاث إذا ذكرت مجتمعة فلكل كلمة معنى. الإسلام كما تقدم معنا هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الإيمان بالأمور الغيبية، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإحسان يقصد به أعلى درجات العبادة. أما إذا انفرد واحد منها فذكر الإسلام أو ذكر الإيمان أو ذكر الإحسان فإنه يشمل الجميع، يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة وإحسان العبادة. نعم. قال رحمة الله عليه: المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله:

ثم إن جبريل عليه السلام أتى بهذه الهيئة. قال العلماء: وفي هذا لفت لقلوب الناس، لأنه لما جاء بهذه الهيئة ولا يعرفه أحد منهم لفت نظرهم، لأنه سيأتي بأمر عظيم. وهذا من السنة أن يحرص طالب العلم عندما يحدث الناس على لفت قلوبهم إلى ما يريد أن يطرحه عليهم بحسن العبارة ونحوها وطريقة السؤال مثلا. ولذا مثلا قام رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أعرض عنه. فقام الرجل فسأل الثانية فأعرض عنه، فقام الرجل فسأل الثالثة فأجابه وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قال بعض العلماء: إنما أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينتبه الناس، لأنه لما سأل فلم يجب سينتبه الناس، فلما أعرض عنه مرة ثانية انتبه الناس، فلما انتبه الناس أجابه صلى الله عليه وسلم. فجبريل عليه السلام جاء بهذه الهيئة التي تدل على أهمية الأمر. قال عمر رضي الله عنه: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. جاء في رواية النساء بإسناد صحيح قال: حتى سلم في طرف البساط، لم يدخل مباشرة بل وقف في طرف البساط فسلم، فقال: السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فرد عليه السلام فقال: أدنو يا محمد، يستأذن أقترب؟ قال: أدنو. فما زال يسأل: أدنو يا محمد؟ قال: أدنو. حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: يؤخذ من هذا التأدب مع العالم، وأن لا يهجم طالب العلم على العالم، بل يستأذنه ويتلطف في العبارة. وهذا أجمع للقلب ولا شك. فجبريل عليه السلام لما جاء على هذه الهيئة وقف على طرف البساط وسلم، ثم استأذن، ثم مشى فوقف فاستأذن، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فمشى ثم وقف حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، يعني وضع جبريل كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الروايات الأخرى، كما قال في رواية النسائي: حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقد تقدم ما يتعلق بكل هذا في شرح مرتبة الإسلام. قال: صدقت. فتعجب الصحابة، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. وقد تقدم تقرير ما يتعلق بهذا. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وقد تقدم شرح هذا. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني عن وقتها، فإن وقتها لا يعلمه إلا الله. وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. قال فأخبرني عن أماراتها، أي أخبرني عن علاماتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء ورعاء الشاة يتطاولون في البنيان. هنا يا إخوة، هذه هي العلامات الصغرى، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة منها، فليست هذه كل أمارات الساعة الصغرى، وإنما هذه أمثلة. أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها، أي سيدتها وسيدها، وهذا إشارة إلى كثرة أمهات الأولاد، حيث يحصل السبي ويحصل للرجال إماء ملك يمين، فيطأ السيد الأمة فتلد منه هذا الولد، سواء كان ذكرا أو أنثى يكون حرا، والأمة أمة لأبيه، أمه أمة لأبيه، فيكون سيدا لها، يكون سيدا لها ما دام أن أباه حي. انتبهوا يا أخوة، هنا قال العلماء سيادة الولد على والده على والده بالتبعية، ليست بالاستقلال. هنا الولد سيد لأمه، والبنت سيدة لأمها، ما دام أن الوالد حي فهو السيد، والولد سيد بالتبعية. لكن إذا مات الأب انقطعت سيادة الابن، فلا يكون سيدا على أمه بالاستقلال، ولذا أم الولد تعتق بموت سيدها. لما؟ لأن الولد لا يملك والده، ولو لم تعتق لكانت إرثا يملكها الولد. فهنا انتبهوا لهذه اللطيفة، قال العلماء إن سيادة الولد على والده لا تكون إلا بالتبعية، ولا تكون استقلالا، ولا تكون استقلالا. ولذلك إذا مات الوالد عتقت الأمة التي أولدها. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذه إشارة يا إخوة إلى أن الناس الفقراء الذين يسكنون البادية، ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم حفاة لا ينتعلون من فقرهم أو بداوتهم، عراة ليس لديهم ما يكتسون به، فهم فقراء في حالة من الفقر، رعاء الشاه يرعون الشياه في البادية، يتطاولون في البنيان. وفي هذا إشارة إلى وقوع هذا الأمر، وأن هؤلاء سينزحون إلى المدن ويبنون المباني الكبيرة كغيرهم، وفي ذلك إشارة إلى حصول الغنى لهم، وقد وقع هذا، وأصبح الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، بل أصبحوا حتى في قراهم يفعلون هذا ويتطاولون في البنيان. قال العلماء: وفي هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بأمر لم يكن واقعا في زمنه صلى الله عليه وسلم فوقع. فمضى جبريل عليه السلام فلبث الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. وهل يشرع للمؤمن إذا سئل عن أمر أن يقول الله ورسوله أعلم؟ أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال، وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم